حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي ويلي وصلتينا النص البيض وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي ويلي دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البيض وقطعت الحبل فينا ويلي عيونك عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا بس لعيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتنا النص البير وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي